بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنواصل الكلام في الفروق الفقهية في كتاب الطهارة، وقد أخذنا جملة من هذه الفروق في كتاب الطهارة، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنأخذ أيضا عددا من هذه الفروق. الفرق الأول، وهو يتعلق أيضا بالوضوء والغسل، الفرق في وجوب الترتيب بين الغسل والوضوء. الغسل لا يجب فيه الترتيب، معروف أن البدن يعتبر عضوا واحدا، فلو أن الإنسان انغمس في بركة واغتسل فيكون غسله صحيح إذا نوى رفع الجنابة، حتى إنه لو توضأ مع غسله وأتى بصفة الكمال في الغسل لا يجب الترتيب في هذه الحال، بخلاف الوضوء فلا بد أن يرتب وضوءه، ولا بد أن يأتي بهذا الوضوء مرتبا، لأن الصواب من قولي أهل العلم أن الترتيب واجب وفرض من فرائض الوضوء، فلا يصح الوضوء إلا مرتبا. لماذا لا يصح الوضوء إلا مرتبا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الترتيب في الآية، آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالترتيب واجب بين فروض الوضوء، وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم، خلافا لمن ذهب إلى أنه سنة، وهو المشهور من مذهب الأحناف والمالكية. والدليل على الوجوب أن في الآية نفسها النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلكم الرجل: توضأ كما أمرك ربك، وقد جاء في الآية أن الوضوء مرتب على هذه الهيئة أو هذه الكيفية. ويؤكد ذلك أن الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء ذكر مسح الرأس بين غسل الوجه وبين غسل القدمين، قال العلماء: أدخل ممسوحا بين مغسولات. إذن هذا دليل على وجوب الترتيب، وإلا ما الفائدة من إدخال ممسوح بين مغسولات؟ وذكروا أيضا أن من عادة العرب وفي لغتها إذا ذكروا أشياء متجانسة لا يفصلون بين هذه الأشياء المتجانسة إلا لفائدة، فهنا الله عز وجل فصل بين مغسولين، غسل الوجه وغسل القدمين، وأدخل بينهما ممسوحا وهو مسح الرأس. قالوا: لا يحصل ذلك إلا لفائدة. ما هي الفائدة؟ وجوب الترتيب. فهذا يؤكد أن الترتيب في الوضوء واجب، لا يصح الوضوء إلا بهذا الترتيب. ولو نظرت في كل من ذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، كحديث عثمان وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن زيد وأحاديث كثيرة في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، كلهم اتفقوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتب وضوءه كما جاء الترتيب في الآية في نفسها. إذن كان يتوضأ مرتبا عليه الصلاة والسلام، بخلاف الغسل لا يجب فيه الترتيب، فلو غسل وبدأ برأسه أو بدأ بقدمه ثم أنهى الغسل من غير ترتيب معين فغسله صحيح وترتفع الجنابة، لأن من شروط الغسل أن ينوي رفع الجنابة ثم يغسل البدن كله، فإذا وصل الماء إلى البدن كله بهذه النية فقد صح غسله وارتفعت الجنابة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ عليه الصلاة والسلام يقول: هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به، كما جاء عند ابن ماجه وهو حديث حسن بشواهده. ففي هذا الحديث توضأ مرتبا ثم يقول هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. إذن عرفنا في الحقيقة أن هناك فرقا بين الوضوء وبين الغسل في الترتيب. أما من ناحية الغسل فالله يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمر بالغسل والطهارة، ولم يذكر في الآية نفسها ترتيبا معينا. إذن هذا يؤكد الفرق بين الوضوء وبين الغسل. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين، حديث أبي ذر. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وهو حديث حسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر في الغسل بالترتيب، لأن الكلام عن الرجل الذي ما وجد الماء وهو على جنابه وبقي فترة طويلة ولو 10 سنين، فإنه يصلي بالتيمم. فإذا وجد الماء قال فإذا وجدت الماء فاتق الله وأمسه بشرتك. فقالوا إذن هذا دليل على أن الغسل لا ترتيب فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا سنن الغسل وكيف نغتسل، وقد ذكر هذا أزواجه ميمونة وعائشة وأم سلمة، وذكروا أنه كان يفيض الماء على جسده، ولم يذكروا أنه كان له ترتيب معين في ذلك، لأن البدن يعتبر عضوا واحدا في الغسل. إذن هذه المسألة من مسائل الفروق، أن الترتيب يكون واجبا في الوضوء ولا يكون واجبا في الغسل. إذن هذه من مسائل الفروق، والفرق في ذلك صحيح. كذلك من مسائل الفروق وهو له علاقة أيضا بالغسل، الفرق بين وجوب الترتيب بين الغسل والتيمم. هل التيمم يجب فيه الترتيب كالوضوء أم لا يجب فيه الترتيب كالغسل؟ هذه أيضا من المسائل التي ذكرها العلماء في باب الفروق في كتاب الطهارة. فننظر الآن في التيمم، هل التيمم كالوضوء فيجب فيه الترتيب أم أنه ليس كالوضوء فلا يجب فيه الترتيب؟ طائفة من أهل العلم يرون أن التيمم لا بد فيه من الترتيب، فمن فروض التيمم أن يرتب التيمم، فيبدأ بالوجه فيمسحه ثم بعد ذلك يمسح اليدين. لماذا؟ قالوا لأن الله أمر بذلك في كتابه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا إذن الترتيب يكون في التيمم كما يكون في الوضوء، بخلاف الغسل لا يشترط له الترتيب. وما هو الدليل أيضا على وجوب الترتيب في التيمم؟ ذكروا الآية وذكروا حديث عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علمه التيمم قال له إنما كان يكفيك هكذا، ثم ضرب بكفيه على الأرض ونفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه، وهو حديث مشهور في الصحيحين. لكن هذا اللفظ جاء في البخاري، قال ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهكذا أيضا في بعض ألفاظه ذكر النفخ أنه ينفخ، وفي بعض ألفاظه لم يذكر النفخ إنما ذكر النفض ثم نفضها. قالوا إذن هذا الدليل على أن الترتيب لا بد منه في التيمم موافقة للآية، فامسحوا بوجوهكم، فقدم الله الوجه على اليدين، فلا بد من هذا الترتيب. لكن الصحيح أن الترتيب ليس واجبا ولا دليل عليه، فيجوز أن تقدم الكفين فتمسحهما قبل الوجه، وكذلك يجوز أن تمسح الوجه قبل الكفين. لماذا؟ لأنه في الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا وذكر هذا، فقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري وهو كذلك في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: ثم مسح ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح وجهه، فقدم مسح اليدين على الوجه. فيقال إن الأمر فيه سعة، يجوز لك أن تقدم اليدين ويجوز لك أن تقدم الوجه، فلا يوجد دليل صريح هذا الدليل يقتضي أنه لا بد من الترتيب في التيمم. ولهذا ممن اختار هذا القول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، فقد ذكر أن الترتيب لا يجب، فلو مسح وجهه هذا هو الأفضل قبل اليدين، لكن لو مسح ظهور الكفين أو مسح كفيه ثم مسح وجهه كذلك هذا لا بأس به، ويكون هذا التيمم صحيحا. فلا يوجد في الحقيقة دليل يقتضي ويوجب أن الترتيب في التيمم واجب، فلا نقيس كذلك التيمم على الوضوء، لأن التيمم طهارة ترابية والوضوء طهارة مائية، فالقول بهذا القياس غير صحيح ولا يسلم لهم، فهناك فروق بين الوضوء وبين التيمم حتى في الصفة. إذن الأمر فيه سعة والنصوص أجازت هذا وأجازت هذا، فيقال إن الفرق بين التيمم والوضوء في الترتيب فرق صحيح، كما أن التيمم لا يجب فيه الترتيب فالوضوء يجب فيه الترتيب، فهناك فرق، بل إن الترتيب في التيمم مستحب فقط أن تقدم الوجه على اليدين. أما يقال إن الترتيب لا بد منه وهو من فرائض التيمم هذا غير صحيح ولا دليل عليه. ثم من مسائل الفروق كذلك في كتاب الطهارة الفرق بين غسل المرفقين في الوضوء وكذلك عدم مسح المرفقين في التيمم، يعني نريد أن نعرف هل هناك فرق بين التيمم والوضوء من جهة أن الوضوء يجب أن تغسل المرفقين بخلاف التيمم، هل يشرع أو يجب أن نمسح المرفقين في التيمم؟ إذا نظرنا في الوضوء وفي آية الوضوء سنجد أن الله عز وجل لما ذكر غسل اليدين أمر سبحانه أن تغسل اليدين إلى المرفقين، فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: وأيديكم إلى المرافق، والمقصود بقوله إلى أي مع المرافق، وهذا شيء معروف لأن النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه غسل عليه الصلاة والسلام المرفقين في وضوئه، فلا يصح الوضوء إلا بغسل المرفقين، وقد نقل الإجماع على ذلك، وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن جرير الطبري وكذلك ابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة، كل هؤلاء عندما يذكرون هذا الفرض من فرائض الوضوء وهو غسل اليدين يذكرون أيضا غسل المرفقين، والدليل الآية نفسها، الله أمر بغسل المرفقين مع اليدين: وأيديكم إلى المرافق، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق. والدليل الأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المرفقين مع يديه في وضوئه، ولهذا في حديث عثمان بن عفان في الصحيحين قال: ويديه إلى المرفقين ثلاثا، فتدخل المرفقين في غسل اليدين بإجماع أهل العلم. وأيضا الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم ذكر الإجماع على ذلك، ذكر اتفاق الفقهاء والعلماء وأنه لا يعرف خلافا في أن المرفقين تدخل في اليدين. ولهذا في حديث أبي هريرة لما ذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه غسل يديه حتى أشرع في العضد، غسل اليمنى ثم غسل اليسرى حتى أشرع في العضد، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وذكر الخلاف عن بعض الفقهاء، وهذا الخلاف في الحقيقة لا يلتفت إليه، لو قلنا إنه خلاف شاذ لكان هذا هو الصواب، لكن بعضهم ذكر عن بعض الفقهاء أنه كان يرى أن المرفقين لا تدخل في اليدين، وهذا نقل عن زفر من الحنفية، وكذلك قالوا هي رواية عن الإمام أحمد ذكرها بعض الحنابلة كصاحب الفروع وصاحب الإنصاف. والصواب الذي لا شك فيه أن هذا لا بد منه، فلا يصح الوضوء إلا إذا غسل المرفقين مع اليدين. هذا بالنسبة للوضوء. هل كذلك التيمم كالوضوء؟ أي بمعنى أنه لو تيمم يمسح يديه إلى المرفقين؟ هذا القول هو قول الحنفية والشافعية، وعلى هذا القول لا فرق عندهم، ففي الوضوء تغسل اليدين إلى المرافق، وفي التيمم تمسح اليدين إلى المرافق. هكذا هو مذهب الأحناف ومذهب الشافعية. واستدلوا بأحاديث ضعيفة لا تصح، أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحاديث لا تصح أنه مسح إلى المرفقين. وفي بعض الألفاظ عند أبي داود في سننه قال فمسح ذراعيه، هكذا فمسح ذراعيه، وهذا لا يصح، بل إن أبا داود نفسه رحمه الله في السنن ذكر تضعيف هذه الرواية، ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنها فيها نكارة لأنها من طريق محمد بن ثابت. وعلى كل حال لم يصح شيء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه علمنا في التيمم أن نمسح إلى المرفقين. وجاء حديث مرفوع التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، هكذا عند الدارقطني في سننه وعند الحاكم إلى المرفقين، وهذا أيضا لا يصح، هو حديث ضعيف. والصواب في هذا الحديث أنه موقوف، يعني من قولي ومن فعل ابن عمر، لأن ابن عمر روي عنه مرفوعا وروي عنه موقوفا، الصواب هو الوقف، نقول نعم صح عن ابن عمر هذا، أما المرفوع لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن جابر، أيضا جاء عند الدارقطني وعند الحاكم أن التيمم إلى المرفقين، وهذا لا يصح وهو ضعيف لأنه من طريق عثمان بن محمد، وقد حكموا عليه أيضا في هذه الرواية، حكموا عليها بالشذوذ. فكل الأحاديث المرفوعة أحاديث ضعيفة لا تصح وهي معلولة، وبعضها قد يكون ضعيف جدا، لكن صح عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه. والقول الثاني في المسألة هو القول بأن الواجب مسح الكفين فقط في التيمم، ولا يستحب الزيادة في ذلك، بل ولا دليل على هذه الزيادة، ولا تشرع ولا يستحب، وهذا هو مذهب الحنابلة. وهنا يظهر الفرق بين الوضوء والتيمم، فالوضوء من أركانه أنك تغسل اليدين إلى المرفقين، وأما التيمم فلا يشرع ولا يستحب أن تمسح اليدين إلى المرفقين، إنما تكتفي بمسح الكفين فقط. لماذا؟ لأن حديث عمار الذي ذكرناه آنفا وهو في الصحيح فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علمه قال له إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، هكذا يقول لعمار وكفيك، فعلمه كيف يتوضأ ثم قال له هذا الذي يكفي. إذن الآية عندما جاء ذكر الآية الإطلاق في اليدين في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، آية التيمم، هنا وأيديكم، هل المقصود اليد إلى المرفقين؟ لا، غير صحيح، إنما المقصود الكفين، وهذا مثله كقول الله في السارق والسارقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فقوله هنا أيديهما، من أين تقطع يد السارق؟ من الكف، كف اليد اليمنى. فالإطلاق الذي حصل في الآيتين، في آية التيمم وفي آية السرقة، المقصود بها الكف، فتمسح الكفين في التيمم وتقطع اليد التي هي الكف في السرقة. فالتيمم حكم علق على مطلق اليدين، فلا يدخل الذراع ولا يدخل المرفق، وإنما يكون كقطع يد السارق من الكف. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الصواب أن هذه المسألة من مسائل الفروق، فالتيمم يكون فقط مسح الكفين، أما الوضوء فتغسل إلى المرفقين، لأن الصواب في مسألة التيمم هو مذهب الحنابلة، أن الواجب في المسح إنما هو فقط للكفين، ولا يشرع مسح الذراعين ولا المرفقين، إنما نكتفي بالوجه والكفين. ويؤكد ذلك حديث عمار بن ياسر، فهو من حيث الصحة صحيح ولا مطعن فيه في البخاري وغيره. وأما الذين استحبوا، لأن هناك قول ثالث في المسألة وهو مشهور مذهب المالكية، لم يقولوا بقول الأحناف الشافعية بوجوب المسح إلى المرفقين، ولم يقولوا أيضا بقول الحنابلة أنه لا يشرع المسح إلى المرفقين، جمعوا بين هذين القولين. فماذا قالوا؟ قالوا الواجب هو مسح الكف، لكن يستحب أن تمسح إلى المرفقين. هذا هو مشهور مذهب المالكية. لماذا قالوا بهذا القول؟ قالوا لأننا سنجمع بين الأقوال كلها، وفي الحقيقة هم تمسكوا بأثر ابن عمر، فإن الإمام مالكا رحمه الله في الموطأ روى عن نافع عن ابن عمر، يعني بإسناد صحيح لا شك فيه، أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين، هكذا كما في الموطأ بإسناد صحيح، فتمسكوا بهذا الأثر وقالوا إذن يستحب أنك إذا مسحت في تيممك أن تمسح إلى المرفقين، تأسيا بابن عمر. أما الحنابلة فقالوا هذه عبادة ولم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا المسح على الكفين، لو كان مشروعا لعلم عمار بن ياسر ولكن قال لعمار: ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، وكان قد قال له قبل ذلك: إنما كان يكفيك. فقوله يكفيك يعني لا زيادة على الكفين، يكفيك ذلك. وعلى كل حال الصواب في هذه المسألة أن المسح يكون إلى الكفين فقط، أخذا بحديث عمار بن ياسر، ومع ذلك لا ينكر على من مسح إلى المرفقين، وقال بقول المالكية بأنه يستحب تأسيا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أثر صحيح أخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر. العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان لما تكلم عن هذه المسألة ذكر الصواب أن المسح يكون على الكفين، وقال هذا هو الواجب، لكن قال ما قاله الإمام مالك أنه يستحب إلى المرفقين، قال ليس بعيدا، يعني هذا القول ليس بعيدا وليس منكرا. لماذا؟ كما أشرت، إعمالا لجميع النصوص، لا سيما أن هذا صح عن ابن عمر. ونكرر ونقول الواجب هو مسح الكفين فقط، لكن لو فعل إنسان ومسح إلى المرفقين تأسيا بابن عمر وأخذا بقول المالكية استحبابا فلا ينكر عليه. كذلك من المسائل مسائل الفروق في هذه الليلة مسألة الفرق بين غسل النجاسة للعاب الكلب وغيرها من النجاسات من حيث العدد. كلنا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب في لعاب الكلب أن يغسل سبعا، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب. قالوا إذن عدد الغسلات في تطهير نجاسة الكلب سبع، بخلاف باقي النجاسات. هل يكفي أن نغسل النجاسات غسلة واحدة؟ فمتى ما أزيلت هذه النجاسة اكتفينا بغسلة أو بغسلتين، أم أن كل النجاسات لابد أن تغسل سبع مرات؟ فهل هذه المسألة من مسائل الفروق بين غسل نجاسة لعاب الكلب وبين باقي النجاسات؟ اختلف العلماء في الحقيقة في هذه المسألة، والذي عليه أكثر العلماء أنه لا يشترط العدد في الغسل. متى ما أزيلت هذه النجاسة وعين هذه النجاسة فيكفي ولو مرة واحدة، لأن الغرض هو إزالة النجاسة، خلافا لمذهب الحنابلة. فإن الحنابلة يوجبون سبع غسلات لإزالة النجاسة. لماذا ذهب الحنابلة إلى هذا القول؟ فلا فرق عندهم بين غسل لعاب الكلب ونجاسة لعاب الكلب وبين غيرها من النجاسات. عندهم كل نجاسة يجب أن تغسل سبع مرات، هذا من مفردات مذهب الحنابلة. والعجيب أنك إذا نظرت في أدلتهم ستجد أنهم يستدلون بحديث وهو موقوف على ابن عمر ويذكرونه في كتبهم، أعني كتب الحنابلة، وفيه أن ابن عمر يقول أمرنا، وقوله أمرنا يكون له حكم الرفع، فهو من قول ابن عمر لكن الحكم حكم الرفع. أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، هكذا موجود في كتب الحنابلة، وهذا الحديث لا أصل له. والدليل الثاني عند الحنابلة القياس على الكلب، كما أن الكلب يغسل سبعا كذلك باقي النجاسات تكون على التسبيع فتغسل سبع مرات. لا أدلة للحنابلة إلا هذه الأدلة. أما الجماهير الذين ذهبوا إلى أنه يكفي ولو مرة واحدة، لا يشترط العدد في غسل النجاسات إلا ما يتعلق بالكلب لأنه جاء النص بذلك، قالوا متى ما أزيلت هذه النجاسة نكتفي، حتى لو كانت غسلة واحدة أو غسلتين أو ثلاث أو أقل من ذلك أو أكثر. فلو كان عندنا مثلا نجاسة كالبول أو الغائط، فجاء وغسل هذه النجاسة وأزالها بغسلة واحدة، فيقال يكفي، لا نزيد في الغسلات ولا يشترط العدد في الغسل، أي غسل النجاسة. ما هو الدليل على أن مرة تكفي؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم النساء كيف يغسلن الحيض من أثوابهن قال لهن عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أنه ما أمر بعدد، إنما قال تقرصه ثم تنضحه بماء ولو مرة واحدة ثم تصلي فيه. وهذا لا شك المقام هنا مقام بيان ومقام تعليم، فلو كان العدد واجبا ومشترطا لبينه عليه الصلاة والسلام كما بين في ما يتعلق بالكلب عندما أمر بأن يغسل سبع مرات، فقال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب أو أولاهن كما في بعض الروايات. ولما سئل عن آنية الكفار عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ثعلبة الخشني قال: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء. فقوله هنا فاغسلوها بالماء ما ذكر عددا، إذا لا يجب اشتراط العدد، يكفي أننا نزيل هذه النجاسة. فإذا أزيلت هذه النجاسة ولو بمرة واحدة يكفي. إذن ما هو الصواب من هذا كله؟ الصواب أن فرقا بين غسل نجاسة لعاب الكلب وبين غيرها من النجاسات. فلعاب الكلب لا بد أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، وأما باقي النجاسات كان بولا كان غائطا كان دما لا يجب فيه العدد ولا يشترط فيه العدد، فمتى ما أزيلت هذه النجاسة نكتفي بذلك. وأشير إلى أن الحنفية انفردوا بقول أيضا وهو من مفردات مذهبهم، وهي رواية في مذهب الحنابلة، أن عند الأحناف يشترط 3 غسلات. يعني في الحقيقة الأحناف عندهم عدد لكن ليس كعدد الحنابلة، الحنابلة يقولون 7 مرات كالكلب، أما الأحناف فيقولون النجاسة أي نجاسة كانت يشترط أن تغسلها 3 مرات 3 غسلات. لماذا؟ ما دليلكم على ذلك؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا حديث متفق عليه، حديث مشهور. قالوا إذن هذا دليل على أنه يجب أن تغسل النجاسات 3 مرات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب على القائم من نوم الليل أنه يغمس، لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، نهاه عن أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3. والجواب عن ذلك أن يقال أن هذا الحديث، حديث إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده، ليس هذا الغسل في الحقيقة للنجاسة ولا دليل على ذلك، بل إن الغسل هنا لليدين أمر تعبدي، بدليل أن الإنسان قد يكون نائما ولا نجاسة بقربه، فمن أين تتنجس اليدين؟ لكن أمرنا أن نغسل اليدين قبل أن نغمسها في الإناء. فلو أن إنسانا لا يريد أن يغمسها في الإناء، يريد أن يتوضأ من الحنفية لا إناء معه، لا يجب عليه أن يغسل يديه 3، إنما الوجوب فيما لو أراد أن يغمس يده في الإناء، فيقال له إذن يجب أن تغسلها 3 قبل أن تغمسها في الإناء. إذن العلة هنا تعبدية فلا يقاس عليها، فلا يقال إنه يشترط في غسل النجاسات أن تكون 3 غسلات استدلالا بهذا الحديث، لأن هذا الحديث الأمر بالغسل فيه تعبدي ولا ندري ما هي العلة. إذن الصواب مذهب المالكية والشافعية، وهي رواية كذلك في مذهب الحنابلة، حتى الأحناف لهم قول في ذلك، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك، وهي أدلة كافية في أنه لا يشترط العدد إلا فيما يتعلق بغسل لعاب الكلب. ولهذا لو كانت هناك نجاسة على الأرض فيكفي أن تزيل هذه النجاسة ولو بغسلة واحدة، وهذا ما حصل لذلكم الرجل الذي بال في المسجد، ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوا هذا البول 7 مرات أو 5 مرات أو إلى آخره، إنما أمر بماء وأهريق هذا الماء على بوله فاكتفوا بذلك. لماذا؟ لأن المقصود إزالة النجاسة، فإذا زالت النجاسة وزال عين النجاسة فهذا قد يحصل بغسلة واحدة أو بغسلتين، فلا يشترط عدد معين. إذن المسألة من مسائل الفروق، فهناك فرق بين غسل نجاسة لعاب الكلب لا بد أن يغسل 7 مرات للحديث، وأما غيرها من النجاسات ففي الحقيقة لا يشترط ذلك ولا يجب، متى ما أزيلت النجاسة فإن هذا يكفي. وكذلك أيضا من المسائل التي ذكرها العلماء في هذا الباب، أي باب الفروق، مسألة الفرق بين وقت غسل الجمعة وبين وقت غسل العيد. معروف أن غسل الجمعة من الأغسال المستحبة على الصحيح، وهذا مذهب الأئمة 4، كلهم ذهبوا إلى أن غسل الجمعة مستحب، وليس الكلام في الحقيقة في حكم هذا الغسل هل هو مستحب أو واجب، لكن هذا من باب الفائدة، أن غسل الجمعة عند الأئمة الأربعة، عند الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، هو مستحب، ومنهم من نقل الاتفاق على ذلك. وغسل العيدين أيضا مستحب الاتفاق، لا خلاف بين العلماء على أنه مستحب، أعني غسل العيدين. وقد نقل الاتفاق على أنه مستحب ابن عبد البر وابن رشد والنووي، لكن المسألة التي نريدها ليس في حكم غسل العيد ولا غسل الجمعة، إنما الفرق المتعلق بالوقت، متى يغتسل المسلم للجمعة ومتى يغتسل للعيد. في حديث سلمان الفارسي، وهو حديث في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الرجل إذا اغتسل الجمعة ثم تطهر أرشده إلى أنه يستخدم الدهن والطيب، ثم قال: ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. ففي هذا الحديث، حديث سلمان الفارسي، وهو حديث أخرجه البخاري كما أشرت، فيه أنه يغتسل ثم يخرج، هكذا جاء في الحديث، يغتسل ثم يخرج. وفي حديث أبي هريرة: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح. قالوا: إذن الغسل يكون قبل الرواح، يستحب أنك تريد الذهاب للجمعة تغتسل ثم تروح، هذا هو المستحب في وقت غسل الجمعة. ومع ذلك سنجد أن الفقهاء اختلفوا في بداية وقت الغسل، غسل يوم الجمعة، والذي عليه أكثر العلماء وهو قول الجمهور أن غسل الجمعة يبدأ من بعد طلوع الفجر. إذا طلع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق من يوم الجمعة لك أن تغتسل، وطائفة تقول يبدأ قبل الذهاب إلى صلاة الجمعة، يعني تغتسل ثم تروح. هذان قولان مشهوران عند العلماء في وقت ابتداء غسل الجمعة، القول الأول من بعد صلاة الفجر أو من بعد طلوع الفجر لك أن تغتسل للجمعة، والقول الثاني تغتسل ثم تروح عند الرواح. فلو أن إنسانا يريد أن يذهب إلى الجمعة في الساعة 11، فيقال يستحب لك أن تغتسل الآن لأنك تريد الذهاب الآن إلى الجمعة، اغتسل ثم اذهب إلى الجمعة. وإلى متى يستمر هذا الوقت، وقت الغسل يوم الجمعة؟ لا شك أنه يستمر إلى وقت الرواح، فلك أن تغتسل بعد الفجر ولا تذهب، ومتى ما أردت الذهاب يستحب لك أن تغتسل ثم تروح. هل غسل العيد كغسل الجمعة؟ فعندنا الآن الصواب أن غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى الرواح، إلى الجمعة، متى ما أردت أن تذهب اغتسلت، وإذا أردت أن تقدم الغسل فلك أن تقدمه من بعد طلوع الفجر. فلو أن إنسانا اغتسل بعد طلوع الفجر ثم ذهب الساعة 10 مثلا إلى الجمعة، فهل يكتفي بالغسل الذي اغتسله بعد طلوع الفجر؟ الجواب نعم يكتفي به، لأن هذا الوقت وقت للغسل. إذا عرفنا أن الجمعة يغتسل لها من بعد طلوع الفجر إلى الذهاب، هذا الوقت كله وقت الغسل، متى ما أراد أن يوقع الغسل أوقعه، لكن الأفضل أنه يغتسل عند الرواح، يريد أن يذهب الآن يغتسل ثم يذهب، هذا هو الأفضل. إذا هذا هو الصواب بالنسبة للجمعة. بقي العيد. العيد ذكرنا أن غسل العيد مستحب باتفاق العلماء، لكن لا بد أن نشير إلى أنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في غسل العيدين، الذي ورد في ذلك آثار صحيحة عن الصحابة، والإجماع قائم على ذلك. أما الآثار فقد ورد عن علي بن أبي طالب بإسناد صحيح، وورد كذلك عن ابن عمر بإسناد صحيح، وورد كذلك أيضا عن السائب بن يزيد وهو صحابي بإسناد صحيح. أما أثر علي سئل عن الغسل فقال الغسل يوم الجمعة ويوم النحر ويوم الفطر، يعني هذه الأغسال المستحبة كما جاء عنه عند الشافعي في كتابه الأم بإسناد صحيح. وأما ابن عمر فقد جاء في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وكذلك السائب بن يزيد كان يغتسل قبل أن يخرج إلى المصلى كما ساق ذلك بإسناده الفريابي في أحكام العيدين. بقي أن نعرف كلام الفقهاء في وقت صلاة في وقت غسل العيدين، متى يكون هذا الغسل ومتى يستحب؟ طائفة من أهل العلم ترى أن وقت صلاة أن وقت غسل العيد من ليلة العيد، فمن اغتسل قبل طلوع الفجر في ليلة العيد فقد أصاب السنة أو أصاب الفضل، وهذا مذهب جماهير العلماء، هذا مذهب أكثر الفقهاء. على هذا المذهب يظهر لنا الفرق بين غسل الجمعة وغسل العيد، لأن غسل الجمعة قلنا لا يكون إلا من بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الجمعة، بخلاف غسل العيدين فيجوز لك أن تغتسل للعيد من ليلة العيد قبل الفجر وقبل طلوعه. لماذا يجوز قبل الفجر؟ لأن وقت صلاة العيدين ليس كوقت صلاة الجمعة، معروف أن العيدين تصلى كوقت صلاة الضحى عند طلوع الشمس بمقدار رمح أو رمحين، فهنا تصلى العيد، بخلاف الجمعة فهي تصلى بعد الظهر بعد زوال الشمس تصلى كصلاة الظهر، فزمن العيد ووقت صلاة العيد أضيق من وقت الجمعة، فلو قلنا له اغتسل بعد الفجر قد يضيق عليه الوقت، لا سيما وهو يريد أن يخرج زكاة العيد، ففي هذه الحالة قد يضيق عليه الوقت، فنقول له لا بأس أن تغتسل للعيد من ليلة العيد بخلاف الجمعة، لا بد أن يكون الغسل بعد طلوع الفجر. إذن هذا هو الصواب وهو مذهب الجماهير من الفقهاء، مذهب الأحناف والمالكية والشافعية، وهو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله أن وقت غسل العيد من ليلة العيد. لكن قد يقول قائل أليس الأفضل أن نغتسل عند الذهاب؟ نقول نعم لا بأس بذلك، وهو فعل الصحابة، ابن عمر كان يغتسل ثم يغدو إلى المصلى، السائب بن يزيد كان يغتسل ثم يغدو إلى المصلى قبل أن يخرج إلى المصلى يغتسل، لكن لا يعني ذلك أنه لا يصح الغسل قبل الفجر ومن ليلة العيد، بل يصح ذلك ولا بأس به، خاصة أن العيد يختلف عن الجمعة، فالعيد يفعل أول النهار فتدعو الحاجة إلى تقديم الغسل من ليلة العيد، خاصة أن العيد الناس يقصدونه من بعيد بخلاف الجمعة. إذن عرفنا أن هذه المسألة من مسائل الفروق، فغسل الجمعة يبتدئ من طلوع الفجر الثاني إلى وقت الرواح إلى الجمعة وقت الذهاب، أما غسل العيد فوقته من ليلة العيد إلى وقت الصلاة، فمن اغتسل قبل طلوع الفجر فقد أصاب، بخلاف الجمعة لا بد أن يغتسل بعد الفجر. وكذلك من مسائل الفروق في هذه الليلة مسألة الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض بالنسبة للمرأة. لا بد أن نعلم أن الحيض له ميزات، وهناك فروق بين أحكام الجنابة وأحكام الحيض، ولا بأس أن نشير إلى بعض هذه الفروق قبل أن نتكلم عن الغسل. الحيض غليظ وله قوة فيختلف في الحقيقة على الجنابة، ولهذا الله عز وجل سمى الحيض أذى وصفه بالأذى، كما قال الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني شيء مستقذر حتى المرأة تتأذى منه لريحه ونجاسته ولنتنه إلى آخره. وكذلك الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، فهو من طبع النساء الذي خلق الله سبحانه وتعالى عليه بنات آدم، فقضى الله عليهن بذلك الأمر وألزمهن بذلك الأمر، بل هو من أصل خلقة النساء، فالمرأة تصبر ولها أجر في ذلك، وقد خفف الله عز وجل عليها فلا تصوم ولا تصلي في وقت الحيض لحال المرأة في ذلك الوقت. كذلك مدة الحيض تطول ليس كالجنابة، المرأة تحيض 7 أيام إلى 15 يوما، هناك من النساء من يطول حيضها قد تطول نصف الشهر، فإذا كانت من النساء التي تحيض نصف الشهر ففي هذه الحال ستحيض نصف عمرها ونصف دهرها تقريبا، لأنها نصف الشهر وهي حائض ونصف الشهر وهي طاهر، والنفساء كالحائض من ذلك، ومعروف أن النفساء تمكث 40 يوما أو أكثر على قول بعض الفقهاء. إذا لا شك أن هناك فرق بين الجنابة وبين الحيض، والدليل على ذلك أن في حال الجنابة يجوز لك أن تصوم، إذا دخل عليك الفجر وأنت على جنابة يجوز لك أن تصوم وصيامك صحيح، وإنما تغتسل حتى تصلي، بخلاف الحيض والنفاس لا يجوز لها أن تصوم مطلقا. والذي نريده في هذه المسألة هو ما يتعلق بالغسل، هل غسل الحيض كغسل الجنابة؟ فإذا اغتسلت المرأة من الحيض قال العلماء عليها أن تنقض شعرها، بخلاف المرأة لو اغتسلت من الجنابة لا يجب عليها أن تنقض شعرها. لماذا فرق هؤلاء وما دليلهم على هذا التفريق؟ أما بالنسبة للجنابة لا يجب عليها أن تنقض شعرها، قالوا لأنه في حديث أم سلمة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم، قالت له يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هكذا كما في صحيح مسلم، سألت عن شعرها، هي تشد ظفر رأسها فهل تنقض هذا الشعر؟ والمقصود بقولها أشد ظفر رأسي يعني أنها تشده بشيء بظفائر فيكون مظفرا، فقالت هل أنقضه هذه الظفائر، هل أنقضها وهي خصال الشعر؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. وكانت عائشة أيضا تستنكر ذلك لما بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يوجب ذلك، يعني أن تنقض شعرها للجنابة، فعائشة قالت يا عجبا لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد عليه الصلاة والسلام، ما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. وهذا أيضا في صحيح مسلم، قالوا إذن هذا هو الفرق، ففي غسل الجنابة لا تؤمر المرأة بأن تنقض شعرها ما دام أن الماء يصل إلى شعرها وإلى أصول الشعر وشؤون الرأس. أما في الحيض فيجب أن تنقض الشعر. لماذا؟ ما هو الدليل على أن المرأة يجب عليها أن تنقض شعرها في الحيض؟ قالوا حديث عائشة لما سألت أسماء النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، شؤون الرأس يعني أصول الرأس إلى الجمجمة إلى عظم الجمجمة. قالوا إذن هذا لابد منه بأن تنقض شعرها، لابد منه من أن تنقض شعرها ثم تصب عليها الماء. وفي الحديث نفسه أنها سألته أيضا عن غسل الجنابة، ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين غسل الجنابة وبين جوابه عن غسل المحيض. لما ذكر غسل الجنابة لم يقل كما قال في غسل المحيض، في غسل المحيض قال فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، لكن في غسل الجنابة لم يقل دلكا شديدا، فقال تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها فقط، ثم تفيض عليها الماء، هكذا قال ثم تفيض عليها الماء، وحديث عائشة يؤكد ذلك. إذن فرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة، ولا شك أن هذا هو الصواب، وهذه المسألة من مسائل الفروق. وجاءت أحاديث أخرى استدلوا بها أيضا يتعلق بالحيض، لكن في الحقيقة هذه الأحاديث كان الغسل فيها للإحرام وليس للحيض، وذلك أن عائشة لما خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فأصابها الحيض في سرف، وجاءت تشتكي وتبكي لرسول الله، فقال لها دعي عمرتك، يعني لا تفعل العمرة لأنها حاضت لا تستطيع الطواف في البيت، قال لها وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج، ففعلت رضي الله عنها. قال العلماء إذن هنا أمرها بنقض الرأس وانقضي رأسك، والجواب عن ذلك أن يقال هذا الحديث ليس لأنها تطهرت من الحيض، هذا الحديث لأنه أمرها لأنها حاضت وأمرها باغتسال الإحرام أو بغسل الإحرام لا غسل الحيض، فهنا يستحب للمرأة المحرمة أن تغتسل كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، لأن غسل الإحرام ليس واجبا بل هو من مستحبات الإحرام. إذن عرفنا أن هذه المسألة من مسائل الفروق، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين غسل الجنابة وبين غسل الحيض. لكن قد يقول قائل ورد حديث في صحيح مسلم وفيه التسوية بين الحيض والجنابة، وهو حديث أم سلمة، وفي بعض مروياته في صحيح مسلم أنها لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام أنها تشد ظفر رأسها أفأنقضه لغسل الجنابة، جاءت زيادة ذكرها الإمام مسلم من طريق عبد الرزاق أنها قالت أفأنقضه للحيضة والجنابة، فقال لا. إذن سألته عن الحيضة والجنابة وقال لها لا، يعني لا يشترط نقض الشعر لا للحيض ولا للجنابة. إذن هذه الرواية تؤكد أن المسألة ليست من مسائل الفروق. الجواب عن ذلك أن زيادة للحيضة لا تصح، أفأنقضه للحيضة والجنابة، الصواب أفأنقضه للجنابة فقط، فزيادة الحيضة غير محفوظة، هي زيادة شاذة، وقد حكم عليها بالشذوذ جمع من أهل العلم. والمشهور من حديث أم سلمة أنها سألت عن الجنابة فقط ولم تسأل عن الحيض. وممن قال بشذوذها وأنها غير محفوظة ابن القيم رحمه الله، وقد تكلم بكلام نفيس في ذلك. ولهذا لو جمعنا مرويات هذه الزيادة سنجد أن الحفاظ وهم كثر كابن عيينة وروح بن القاسم لما رووا هذا الحديث رووه فقط بذكر الجنابة، وزاد هذه الزيادة عبد الرزاق الصنعاني وخالف هؤلاء، وكانت زيادة شاذة لا تصح وليست بمحفوظة. وممن أيضا حكم عليها بالشذوذ العلامة الألباني رحمه الله. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن فرقا بين غسل الجنابة وبين غسل الحيض. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.